بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث في دراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. C'est notre troisième rencontre autour de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. فلا زلنا في الفوائد من دراسة السيرة، فوقفنا عند الفائدة الثالثة التي هي هذه الفائدة، هي أن دراسة السيرة تعرف المسلمين من أين يبدأون ومن أين ينطلقون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المكة لبعث الله سبحانه وتعالى، فكانت الفاحشة فيها كان ظاهرة، والظلم كان ظاهر، والشرك كان ظاهر، وعبادة الأوثان. فكيفاش بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش بدأ بالدخول للبرلمانات وبالدعوة للسياسة، ولا بدأ برفع الراية ديال الجهاد لتحرير الفرس، الأرض ديال الفرس، تحرير الأرض من يد الفرس ومن يد الروم، ولا بدأ بشي ثورة إصلاحية، ولا اقتصادية، ولا اجتماعية؟ فكل هذا ما كانش، ولكن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ديالته أولا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ودعا الناس لأن يقولوا لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وفي troisième point à retenir dans la sira, si là on s'est arrêté, ce troisième point, ce troisième pôle d'intérêt dans le fait de connaître la sira montre au musulman d'où il doit commencer et par quoi il doit commencer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé, les gens dans lesquels il a été envoyé, ils étaient dans un égarement clair. La turpitude battait son plein, l'injustice battait son plein, l'adoration d'autres qu'Allah azzawajal battait son plein. Mais d'où il a commencé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a appelé les gens à rentrer dans les parlements pour avoir les hauts postes pour propager l'islam, comme le font maintenant les groupes qui sont sur le terrain? Est-ce qu'il a levé l'étendard du combat sur le sentier de l'Allah pour libérer la terre, pour libérer notamment la terre des Perses et la terre sur laquelle étaient les Romains au nord de l'Arabie? Est-ce qu'il a commencé par une révolution réformatrice au niveau de l'économique et du social et du politique? Tout ça, ça n'a pas été. Mais le point de départ de Mohammed alayhi salatu wassalam, malgré tous les problèmes qu'il y avait, et l'anarchie qu'il y avait, et l'injustice qu'il y avait, il a appelé les gens au fait de réserver le culte exclusivement à Allah azza wa jal. Il a dit à tous ceux qui l'entouraient, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Réservez le culte exclusivement à Allah azza wa jal, vous allez réussir. فهذه دعوة الأنبياء. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله في العبادة واجتنبوا كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فهذه دعوة الأنبياء، الدعوة إلى عبادة الله وإلى إفراد الله بالعبادة. Donc, tout peuple gay. La da'wa de Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est la même da'wa que le prophète alayhi salatu wasalam. Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Chaque fois qu'il est dit dans le Coran, chaque fois que nous avons envoyé un messager, le messager, nous avons révélé au messager, adorez, réservez le culte exclusivement à Allah, Azza wa Jal. Et tout messager qui a été envoyé à sa communauté, le messager a dit à son peuple, adorez Allah, évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, Azza wa Jal. فإذا نظرت إلى الساحة الإسلامية الآن في هذه الأيام فريق من المسلمين ظنوا أن المواجهة المسلحة مع الباطل هي الطريق الصحيح فبدأوا بالقتل والاغتيالات والتفجيرات للمسلم ولغير المسلم ومنهم من كفر أباه وأمه واستحل دم أبيه ودم أمه ودم أخيه وأخته ومع ذلك فقد وصلوا إلى طريق مسدود وضاعت الثمار وضاعت الجهود ننزل تشوف دروك الساحة الإسلامية دروك كي تتنغل دروك فرقة من المسلمين هي باش توصل وباش تبلغ الدين خاصة تقتل خاصة تذبح عباد الله وتفجر عباد الله مسلمين وغير مسلمين كاين فيهم اللي كفر باه أمه باومو تتفرج في التلفزيون قال لي انت كافر باومو تتصنت الغنى قال لي انت كافر كاين اللي استحل الدم ديال با وديال امو وديال اختو وصلوا لواحد الطريق اللي هو مسدود فيهم اللي غرق في السجون فيهم اللي ما تشرقت لا Donc quand tu regardes, tu médites la situation et le terrain, comment il est miné maintenant dans la communauté musulmane. Là, il y a des groupes, plein de groupes. Certains ont cru que le fait de prendre les armes et de combattre le faux, c'est la bonne voie et c'est la meilleure des voies. Ils ont commencé par les assassinats, et par le fait de poser des bombes, et par le fait d'assassiner des musulmans et des non-musulmans. Parmi eux, certains ont rendu mécréants à leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et avec tout ça, ils sont arrivés à une porte, à une issue qui est fermée. Certains moisissent dans les prisons maintenant, d'autres ont eu des mauvaises morts, d'autres ont été la chair à canon, de part et d'autre, la planète. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin de Mohammed alayhi salatu wasalam. Tout ça parce que ils n'ont pas pris la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré. Au fariq un akhar, dhanna tariq le wahid li qiyami d'doulil islami wa d'dukhul fil barlamana wa majalis l'umma wa l'wussul lal manasib l'aliya fi d'doula wa min khilaliha yخدimouna l'islam wa minhum man wasala ila hadhihi l'manasib wa ma wujida minhum khidmatu lil islam wa lil muslimin abadan walakin wujidat khidmatuhum لأنفسهم ولحزبهم فقط ولجماعتهم ما وجد منهم شيء للإسلام ولا للمسلمين فرق آخر يقول لك بأنه باش يخرجوا باش يكونوا هذه الدولة الإسلامية وباش يحرروا هذه الناس وباش يوصلوا للقمة ما خصوا يدخلوا البرلمانات والمجالس الأمة خصهم يدخلوا لها يقفتوا فيها البوستات والكراسة باش يخدموا هذا تيزعموا بأنهم بيخدموا الإسلام فيهم اللي وصل لهذه المناصب لا هو خدم الإسلام ولا خدم المسلمين ولكن خدم المصلحة دياله والمصلحة ديال الحزب دياله وديال الجماعة دياله D'autres aussi ont cru et ont prétendu que la voie pour arriver à une réforme et au bien de cette communauté c'est de rentrer dans les parlements et de prendre les places dans les parlements, et d'avoir des places dans les parlements, et d'avoir des hauts postes dans la société. Et à partir de ces postes, prétendent-ils qu'ils vont travailler pour l'islam et pour les musulmans. Parmi certains sont arrivés à ces postes, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas servi la communauté de l'islam, ils n'ont pas servi l'islam non plus. Par contre, ils ont servi leur intérêt et l'intérêt de leur parti et l'intérêt de leur groupe, tout simplement. ومنهم من كان مستقيما في دين الله وكانت السنة ظاهرة في حياته كانت زوجته محجبة وكان ملتحيا وكان ثوبه لا يصل إلى الكعبين وعندما دخل هذه المجالس أصبح عليق اللحية وتبرجت زوجته وقميصه استبدل بسروال الجرافات ولا هذاك السروال كيجرهم تحت الكعب ديالو. Il est parmi eux certains qui sont arrivés à ce poste et avant d'arriver à ces postes, ils ont été conseillés pour ne pas rentrer dans ces postes et dans les parlements, ni dans les mairies, etc., ni dans les municipalités et autres. Et ils étaient au début, l'apparence de la sunna était sur eux, que ce soit sur leur visage ou là au niveau de leurs vêtements s'arrêtaient là où la sunna du prophète, alayhi salam, leur a enseigné de l'arrêter, leur a ordonné de l'arrêter. Quand ils sont rentrés dans ce genre d'institution, la sunna au niveau vestimentaire a été troquée par le complet trois pièces, et la cravate, et le pantalon a dépassé la cheville, et la barbe petit à petit a commencé à raccourcir jusqu'à ce qu'il n'ait plus existé. La femme qui était leur femme, qui était avec le hijab, la même chose a délaissé le hijab. Ils voulaient changer la société et en réalité c'est eux qui sont tombés dans le piège et c'est eux qui ont été changés. كانوا يريدون أن يبدلوا المجتمع ولكن بدلهم المجتمع. فما هو الطريق؟ ما هو الحل يا عباد الله؟ الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعوة الناس إلى العقيدة. الناس أكثر ما يحتاجون إليه الآن هو تصحيح عقائدهم. وتصحيح عبادتهم. فكم من المسلمين يشرك بالله عز وجل، وكم من المسلمين يطوف بالقبور، وكم من المسلمين يذبح للقبور، وكم من المسلمين يدعو غير الله، وكم من المسلمين يفعلون أفاعيل ما فعلها أبو جهل ولا أبو لهب. كم فأكثر ما يحتاج إليه الناس دعوة إلى صحيح عقائدهم ودعوة إلى أن يفهموا معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est quoi la voie maintenant dans tout ça, dans ces ténèbres? C'est quoi la voie? C'est quoi l'issue? Il y a une issue, mais c'est laquelle? L'issue, c'est la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons. Et d'appeler les gens à authentifier leurs croyances. Et d'appeler les gens vers des croyances saines et authentiques. Combien de musulmans? Les musulmans maintenant ont besoin d'authentifier leurs croyances. Qu'ils réapprennent ce que ça veut dire la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Qu'ils réapprennent ce que ça veut dire que Muhammad est le messager et le serviteur d'Allah, azzawajal. Qu'il y ait une correction au niveau de leurs actes d'adoration. Combien de musulmans font maintenant associer Allah Azzawajal dans leur acte d'adoration? Combien de musulmans à travers la planète et à travers le monde musulman tournent autour des tombes comme on tourne autour de la Kaaba? Combien de musulmans demandent à autre qu'Allah Azzawajal? Ils demandent aux morts, ils demandent à leur shir qui ne peut rien pour lui-même. Combien de musulmans égorgent pour autre qu'Allah Azzawajal? Il est des situations où certaines personnes qui prétendent être musulmans sont tombées dans des situations ni Abu Jahl, ni Abu Lahab, ni ils sont tombés. Donc il est obligatoire d'appeler les gens à authentifier leurs dogmes et de les appeler vers un dogme authentique. فَإِذَا عَادَتِ الْأُمَّةُ إِلَىٰ رَبِّهَا وَإِلَىٰ سُنَّةِ نَبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَىٰ مَنْهَجِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فهم بذلك قد غيروا من أنفسهم ومن سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإلى رجعت الأمة الله سبحانه وتعالى وحدته بالعبادة ديالها ورجعت العبادة ديالها متبعة الرسول صلى الله عليه وسلم متبع طريق الصحابة رضو الله عليهم، فمداك تيبين هذاك الشيء أنها بدأت تتغير، بدأت تتغير الداخل ديالها، ومن السنن ديال الله سبحانه وتعالى اللي متى تتغير ومتى تبدل، فهي موجودة في قول الله سبحانه وتعالى الله ما تغير تشي حاجة بشي قوم حتى يغيروا هما بنفسهم. ولكن كثير من الناس فهموا هذه القضية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهموها بالعكس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا غيرهم. لا يا أخي الإسلام، غير نفسك أنت، أنت ابدأ بنفسك ومن تعول ومن تحت ولايتك، والآخر يبدأ بنفسه، لا تنتظر حتى يتغير الآخر، ما تسنى حتى يتغير الآخر، غير نفسك أنت الأول، فأنت مسؤول على رأسك. ماشي نديرو فيها ديال ها الحكمة اليهودية، ادخل راسك بالريوس وقول اقطع الريوس، لا يا اخي الاسلام. دونك سي لا كوميونيتي روفيان و فيت دونيفي الله عز وجل، روفيان فيغ الله عز وجل، يغيزرف لو كولت اكسكلوزيفمون الله عز وجل، يسوي دون تو سي لا فوا دو محمد عليه الصلاه والسلام الى سنه محمد عليه الصلاه والسلام سولون لا فوا دو كومبانيون دو محمد عليه الصلاه والسلام. Dans ces cas-là, c'est qu'il a commencé à changer. C'est qu'il change. Et il est dit sunan d'Allah Azza wa Jal qui ne change pas. Allah a décrété qu'il ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Et il semble que maintenant on comprend ce verset dans le sens contraire. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas les autres. Non, frère en Allah Azza wa Jal. C'est toi qui dois changer. Le changement doit venir de toi. Toi, tu changes toi et tu aides ceux qui sont sous ta tutelle, tu les orientes vers le changement et ainsi de suite. Tu n'attends pas que les autres changent. Va pas changer les autres alors que toi tu n'as pas changé. C'est pas possible. Le changement commence par tout un chacun de nous. Fala buddan yabda at-taghyir minna wa min anfusina. Kama akhbara bidhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو في صحيح الجامع وهو في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الأمراض كلها اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث احنا غارقين فيها، دروك التل قاع الراس. إذا تبايعتم بالعينة، شنو هي العينة؟ العينة هو الحيلة على الربا، وهذا موجود في الأمة، الناس تحايل دابا على الربا، كاين اللي سماه الفائدة، كل واحد اش عطاه نسميها، وكاين اللي تيجيب شي صياغ ديال البيع وديال الشراء هي عين الربا بنفسها. فإذا تبايعتم بالعينة فهذا مرض من الأمراض اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا واقعين فيها. واخذتم اذناب البقر، اي بقيتوا تابعين هذه الدنيا، ها تابعينها حتى باش تقلب على رزق ديالك، هذا ما فيه اشكال، ولكن تبعها حتى تنسى الفرائض ديال الله، هذا ممنوع. واتبعتم اذناب البقر، تابعين هذه الدنيا، ورضيتم بالزرع، رضيتوا بهذه الدنيا، رضيتوا بها متكين لها ومطمئنين فيها، وهذه هي حلنا، لا تخفى على أحد. وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذا فرض من الفروض، ولكن شوف شحال الفروض متروكة في الأمة. الله أكبر، الناس تلعب بالكارتة، شحال الفروض متروكة في الأمة، ها تتلقى في الدار فيها عشرة الناس ملي يقولوا الله أكبر واحد خرج الصلاة وتسعود لله، شحال الفرض هذا متروكين، ها اشيطرا ملي هذا الامراض هي كلها موجوده هنا، مفرطين في الواجبات ديال الله، هاد الدنيا عجبانا تنجريو من وراها، ها تنتحايلوا على الحرام باش مما كان. ايوا اش غادي ترى سلط الله عليكم ذلا، اي غادي تنزلوا حتى للحضيض. واش كاين شي ذل قدر الامه الاسلاميه ما وصلت لهذا الذل اللي وصلت فيه اليوم؟ شحال حنا تقريبا جوج المليار، شكون اللي كيسمع لهاد الامه؟ شكون اللي قبط ليها كاع الحساب؟ واش كاينه؟ لا حد. هذا مصداق، هذا تيدلك علاش؟ تيدلك على المصداقيه ديال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وشنو هو الحل؟ الا كان هاد الامراض ها هي كاينه، اشنو هو الحل دروك؟ حتى ترجعوا الى دينكم. عندك سي محمد تيقول لك الرجوع الى الدين سهل. لا لا اخي، الاسلام ما سهل. عندك عندنا واحد الكاف تما، حتى ترجعوا الى دينكم. هذاك الكاف كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيتكلم مع شي ناس، مع من كان تيتكلم؟ ما كنتي لا انت ولا انا. شكون اللي كان؟ حتى ترجعوا الى دينكم. كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه وابو هريره وعبد الله بن عمر وعائشه، كانوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء تيقولوا هذاك الكف ديال المخاطب صعيب، لان حتى ترجعوا، حنا كيفاش غادي تكون لنا المعنى ديالها؟ حتى ترجعوا الى دين الصحابه. ولا رجعنا الى دين الصحابه نزع عنا الله سبحانه وتعالى الدل، نزع الله عنا الدل. هذا ابن حزم رحمه الله عليه، واحد الملوك ديال من الملوك ديال هذا امام من ائمه الدين ابن حزم، وملك الملوك هذا الصليبيين كان هلك في المسلمين ما هلك منهم، حتى تيقبطوا الكرش ديال المراه الحامله وحلوها وخرجوا داك الشيء اللي فيها وضربوه مع الحيط. فكتب ليه رساله، بزاف ديال الناس كتبوا الرسائل لهذاك الملك، ولكن من جملتها هذه الرساله. قال لي: ليس بقوتك فعلت بنا ما فعلت، ولكن نحن الذين فتحنا لك الطريق، نحن الذين تركنا طريق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما وارضاهم. احنا اللي خلينا لك الطريق، احنا اللي خلينا الميهزنا، احنا اللي خرجنا على الطريق ديال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. داكشي علاش هبطنا الله تل ها تقسم الى الصفات هكذا. فهم الله عز وجل لو شونجمو دوا كومونسي دو اي دوا كومونسي كوم الى كومونسي كوم الى دي لادي كريتي الرسول صلى الله عليه وسلم، كوم الى انونسي الرسول صلى الله عليه وسلم دون الحديث رابورتي بار شيخ ناصر دون لا شين دي اوثنتيك الي دون صحيح الجامع اوثنتيكي بار شيخ ناصر رحمه الله عليه. دي كوم فوزالي كوميرسي افيك العينه، العينه c'est rusé pour l'intérêt. Il y a plusieurs façons d'y aller. C'est rusé pour donner à une situation, une transaction qui est haram en elle-même, de lui donner l'aspect du halal. Et ceci actuellement, il est monnaie courante. C'est le point où maintenant les gens, ils appellent plus riba riba, ils appellent ça un intérêt. Hein? C'est juste un pourboire de la banque. Et d'autres formes. Hein? Quand vous allez commercer, quand vous allez ruser pour manger le haram, et que vous allez courir derrière ce bas monde, à tel point que le fait de courir derrière ce bas monde, il vous fasse oublier les obligations d'Allah, et que vous êtes content de ce bas monde, regarde la situation. Regarde, ce hadith, il te donne la réalité, comme si le prophète il est avec nous. Regarde comment les gens rusent avec le haram. Regarde comment les gens accourent sur les choses de ce bas monde. Regarde comment les gens sont contents du confort qu'ils ont et de la vie dans ce bas monde. Ça se prouve la véracité de ce message, alayhi salatu wassalam. Et que vous laissez le combat sur le sentier d'Allah, azza wa jalla. La Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé juste d'une obligation. Mais qu'est-ce qu'il en est de la prière, etc. Les hommes de science se disent, regardez maintenant les musulmans par rapport à la prière. Dans des maisons, que ce soit ici ou là ailleurs, la maison, on est 10, on est 7, un il se lève au moment de la prière, les autres ils prient pas. Hein? Et ainsi de suite, dont beaucoup de choses aussi, beaucoup d'obligations de cette religion qui sont négligées, à qui on ne les applique plus dans certains, chez certaines personnes. Quand vous allez arriver à ce stade-là, ce sont toutes les maladies qui existent maintenant dans la communauté. Qu'est-ce qui arrive ? Allah vous avilera au plus bas degré. Allah vous avilera. Regardez maintenant, 2 milliards de musulmans sur terre, est-ce qu'on les prend en considération? Le conseil Ada Mjlis Fitan, le conseil des Nations Unies, il donne une valeur, il a une considération à la communauté de l'islam? Walou. Ils n'existent pas. Pourquoi? Justement à cause de ça. Vous allez arriver à un degré de bassesse et vous n'en sortirez que si vous reveniez à votre religion. Mohamed, Abdullah, etc. Il me dit, revenir à la religion, c'est quelque chose de facile. Ça, je prie en Allah. Je dis, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Ça, on a besoin de retrousser ses manches. Parce qu'il y a un pronom à l'intérieur qui est très dangereux, sur lequel attirent les hommes de science l'attention. Ce vôtre. Ce vôtre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à quelqu'un. Jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Quand il a parlé, tu n'étais pas là. Les fondateurs des groupes qui existent actuellement n'étaient pas là. Mais qui était là quand il a dit jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Aisha et les autres compagnons. Donc ça veut dire que pour sortir de cet avilissement, revenir à la suprématie et à l'honneur, il faut revenir à la religion du compagnon de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment-là qu'on sortira de cet avilissement. Il est, dans l'histoire de cette communauté, il y a eu des massacres de cette communauté par les croisés. Et il est des rois, Damastakhada, qui a fait un massacre dont les musulmans que personne n'a fait. À tel point qu'ils éventraient les femmes enceintes, ils prenaient les fœtus, ils les claquaient contre les murs. Les vieillards, tout y est passé. Beaucoup d'hommes de science ont écrit à ce roi. Il y a une lettre qui est rentrée dans les annales de l'histoire, et c'est la lettre d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui disait à ce roi, ce n'est pas par ta force ni ta puissance avec laquelle tu es arrivé à faire de nous ce que tu as fait, mais c'est nous qui t'avons donné la possibilité de le faire. C'est nous qui avons délaissé la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya, et c'est pour ça que tu es arrivé à faire de nous ce que tu as fait. La même chose, akhal islam. Ceci est compatible avec cette phrase du prophète alayhi salam, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Walida, qala l'imam Malik rahmatullah alayhi, ma lam yakun yawma idin dinan, falan yakun al yawma dinan. Wa qala, rahimahullah ta'ala, muhalun an yudhanna bin nabi, أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. فهذا الإمام مالك يقول داك الشيء اللي ما كان دين داك النهار ما يمكن ليش يكون دين اليوم. فالدين اللي غادي يخرجنا من المشاكل اللي احنا فيها مع نفوسنا ومع المجتمعات ومع غيرنا فهو الدين اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ديالو داك النهار. وما يمكنش بأنه يتظن بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ورى لهذه الأمة كيفاش تستنجى وما وراها كيفاش تعبد الله وكيفاش توحد الله وكيفاش تكون في الدعوة وكيفاش تكون في كل هذه الأمور. فهذا مستحيل. فهذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاك عندما أراد يهودي أن يستهزئ به فقال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القراءة؟ قال نعم علمنا كيفية الاستنجاء وكيف نأتي حاجتنا وكيف نستنجئ ولا نستنجئ بأقل من ثلاث. فكيف برسول بالله علينا كيف برسول علم أمته هذه الأمور أترك شيئا في دين الله عز وجل؟ لا من ناحية الدعوة ولا من ناحية كيف يجب أن يكون المسلم. فالدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوف معايا مزيان، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي ما جات النعمة تكمل على الناس حتى تكمل لهم الدين، تكمل لهم الدين عاد جات النعمة ديال الله سبحانه وتعالى. فإلا بنا النعم ديال الله سبحانه وتعالى فلا بد من نكملوا الدين ديال الله سبحانه وتعالى ونكونوا على الدين اللي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. دونك le fait de revenir à la religion Il faut revenir à cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et cette religion sur laquelle était Muhammad alayhi salam et ses nobles compagnons d'Allah alayhim. Allah, il a dit, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous agrée l'islam. Hein? Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Observe avec moi. Je vous ai parachevé votre religion et les bienfaits sont venus après que la religion soit parachevée. Tu veux les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu reviennes à cette religion qui est parachevée min Allah Azza wa Jal. Et cette religion, c'est celle qui est concernée par cette parole de l'imam Malik rahmatullah alayh, qui disait, ce qui n'a pas été une religion hier, il ne sera pas une religion aujourd'hui. Et ce qui n'a pas été une religion à l'époque de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons ne sera pas une religion aujourd'hui. Et il a dit, rahmatullah alayh, c'est impossible qu'on puisse croire du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné à sa communauté, hein, comment faire, comment se nettoyer ses parties intimes et qu'il a négligé le monothéisme et les autres choses de cette religion. Cette petite chose, cette vile chose qui est le fait de nettoyer ses parties intimes, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté, il nous a enseigné comment il faut le faire. Rappelez-vous du hadith du juif qui venait se moquer de Salman. Il lui a dit, ah Salman, votre prophète vous a appris même comment faire vos besoins. Et Salman, tout fier, il lui a dit, certes, il nous a appris comment faire notre besoin et comment se nettoyer après. Radiallahu ta'ala anhu wa arda. Farbuna yaqul, in tansurullaha yansurkum. Fanasurullah wa nasru dini Allahi azza wa jal. Wa nasru sunnati al-Mustafa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous faites triompher Allah, Allah il vous fera triompher. Le fait de triompher Allah, Azza wa Jal ici, faire triompher la religion d'Allah, Azza wa Jal. En réservant le culte exclusivement à Allah, et en suivant Muhammad alayhi salatu wassalam. Wal-fa'idatu al-rabi'a, min ma'rifati s-sira, هي أننا بمعرفتنا لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة. إذا درست سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتبين لك كيف ستكون كيف ما هي الأسباب اللي غادي تصك النصر وما هي الأسباب اللي غادي تديك الهزيمة. Quand tu étudies le quatrième pôle d'intérêt dans l'étude de la sira du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est quand tu l'étudies, tu sais c'est quoi le moyen qui va te ramener le triomphe et c'est quoi le moyen qui va te ramener la défaite. Quand tu lis comme il se doit la biographie de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu sauras les causes pour triompher et les causes qui vont t'amener à ta perte. Fabidirasati sirati al-Mustafa alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa sirati sahabati ridwanullahi alayhim na'rifu asbab al-nasr wa asbab al-hazima. فمن أسباب النصر الثقة بالله التوكل على الله وحده التضرع إلى الله سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر مع عدم الثقة بالأسباب الإيمان بأن النصر من عند الله كله من أسباب النصر ثقتنا بالله عز وجل والتوكل على الله وحده والدعاء وأن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نأخذ بالأسباب الموصلة لهذاك النصر ولكن ما نعتمدوش على هذيك الأسباب الاعتماد على الله ومنين تعقلوا مزيان بأنه النصر ما يأتي إلا من عند الله عز وجل et parmi les causes qui font triompher c'est le fait de faire confiance à Allah la totale confiance en Allah et le fait de s'appuyer sur Allah uniquement de n'attendre le triomphe que d'Allah عز وجل et le fait de faire dua et de demander à Allah Azza wa Jal et le fait de mettre de tes côtés tous les moyens qui vont t'amener au triomphe mais tu ne t'appuies pas sur les moyens tu les utilises, ils sont là mais toute la confiance et tout en utilisant les moyens tu sais avec certitude que le triomphe ne vient que min Allah Azza wa Jal alors il faut croire que le triomphe ne vient que min Allah wa bil mithal yattadihu al maqal. هذه غزوة بدر يقول فيها الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا كلام الله. إذ تستغيثون ربكم. قلوب طاهرة من الشرك طلبوا المدد من الله سبحانه وتعالى فاستغاثهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم تطلبون الغوث والإغاثة والإعانة من الله سبحانه وتعالى. Regarde maintenant l'exemple, pour que la situation devienne claire, la bataille de Badr. Dans Surat Al-Anfal, de 9 à 10, il est dit, en parlant des compagnons de Mohammed al-Sallam, lors de la bataille de Badr, quand vous demandez secours à votre Seigneur, à votre souverain, il vous a exaucé. Il vous a envoyé une armée d'anges. Allah subhanahu wa ta'ala fait que ceci, c'est une annonce min Allah azza wa jal pour que les croyants aient la quiétude dans leur cœur. Et le triomphe, il est d'Allah, ne vient comme in Allah azza wa jal. Et que le triomphe ne vient comme in Allah azza wa jal. Ils ont demandé à qui? Des cœurs, les cœurs du compagnon de Mohammed alayhi sallam, ils étaient purifiés de toute sueur d'associationnisme. Et ils ont demandé secours à Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher. كم من المسلمين الآن إذا اشتدت بهم الأمور يطلب المدد من أصحاب القبور وهذه عقيدة فاسدة وهذه عقيدة الضلال. يقول أصحابها إذا اشتدت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور أي استغيث بأصحاب القبور. يا أصدم برك أنا بحماك. يا سيدي يحيى فكني. يا سيدي بوسعيد. فالصحابة طلبوا المدد والإغاثة والإعانة من الله وهؤلاء يطلبونها من المقبورين. وقال تعالى في موضع آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الصحابة أنه نصرهم ببدر كانوا قلال ما كانت عندهم قوة. Donc regarde maintenant contre la situation hein, contre les musulmans sont dans des impasses. Ils demandent l'aide de qui? Ils s'orientent directement vers ceux des tombes. Et ça ce sont des croyances nulles et non avenantes. C'est les croyances de l'égarement. À tel point que ceux qui adhèrent à ce genre de croyants disent à leurs disciples, contre les situations que vous êtes dans une impasse, demandez à ceux qui sont dans les tombes. Ils achètent des biquals, l'humour fa'alayka bi'ahli al-qubur. Aqida fasida, des croyances nulles et non avenantes. Sahaba, ils ont demandé l'aide à qui? Et d'être secourus par qui? Par Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés du triomphe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'eux dans un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait triompher lors de la bataille de Badr alors que vous étiez faibles et peu nombreux. ويوم الأحزاب يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لكن ماذا قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلى أن قال رب العزة في حقهم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. من نصرهم؟ نصرهم الله عز وجل، أرسل لهم جنودا لم يروها وأيدهم بجنود لا قبل لهم بها، مع أن الأحزاب اجتمعت كلها واتفقت كلها وأبرم اتفاقية مع يهود المدينة لاجتتاك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. حتى المؤمنون جاءوا تمتحنوا هذاك النهار، ولكن ثبتوا رضوان الله عليهم. إلا المنافقين قالوا: موعدنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الكذوب. ولكن المؤمنون عندما رأوا هذوك الأحزاب زاد الإيمان ديالهم، قالوا: هذا الشيء اللي وعدنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد الإيمان ديالهم والتسليم ديالهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فهم الصادقون رضوان الله عليهم، وهم أئمة الصدق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولتبليغ دينه ولنصرة دينه. وفي الآخر رد الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين وما نالوا من المسلمين شيئا وكفى الله المؤمنين القتال، ما كان فيه قتال. وغادي aussi durant la bataille du Coalisé où tous les partis se sont réunis, l'alliance, ils ont tous les mécréants autour de la de Médine sont tombés d'accord pour exterminer Mohammed alayhi salatu wassalam et la communauté musulmane. Et il y a eu des accords avec les juifs de Médine, que ce soit Banu Quraïda ou autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans les coalisés nous cite la situation dans laquelle ils étaient. Donc tout le monde est venu de part et d'autre, de toutes les régions de la péninsule, des armées sont arrivées. Et derrière eux, Banu Quraïda qui vont faillir à leur pacte qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et certains croyants ont eu peur. Hein? Donc, une énorme épreuve. Et les hypocrites ont dit ce que nous a. Ceux qui avaient les maladies dans le cœur ont dit: Allah et son messager nous ont leur promesse, c'est que du mensonge. Mais les croyants, eux, quand ils ont vu les coalisés, les partis, toutes les armées réunies, ils ont dit: c'est ce que nous a promis Allah et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala est véridique ainsi que son messager. Et ceci a augmenté leur foi et leur soumission à Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits avec une éloge où il dit: il est des croyants qui sont des hommes qui étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris avec Allah Azza wa Jal. Et il les a appelés les véridiques. Et ils sont, comme il l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, des véridiques tous, ridwanullahi alayhi. Et à la fin du verset, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala a renvoyé les mécréants, ils n'ont rien pu faire, par des armées que les compagnons n'ont même pas vues. Il y a eu un vent et une armée que personne n'a vue. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de bataille et que les compagnons sont revenus sains et saufs. Et les mécréants sont partis affolés. Ils ne savaient plus d'où c'est venu. Et que le vent, il déchirait tout. كذلك من هذه أسباب النصر طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي cause du triomphe parfaire son monothéisme, réserver le culte exclusivement à Allah عز وجل et le suivi de Muhammad عليه الصلاة والسلام. الآن أسباب الهزيمة: حب الدنيا ومخالفة الأوامر الشرعية. حب الدنيا ومخالفة الأوامر الشرعية. لكوز لما الآن قضية ديت لهذه منين تجي؟ حب الدنيا ومخالفة الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى، عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم تحقيق التوحيد، عدم الإخلاص والمتابعة. maintenant les causes de la défaite c'est le fait d'aimer ce bas monde et le fait d'être en divergence avec les ordres d'Allah Azza wa Jal et les ordres de son messager alayhi salatu wassalam. Le fait d'être en divergence avec Allah et avec son messager alayhi salatu wassalam et le fait de s'acharner et d'aimer ce bas monde ramène la défaite. Wa idhar dhalika yawma Uhud faqad bada'at al-ma'raka بنصر كبير للمسلمين وخالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل فتحول النصر إلى هزيمة فلما تعجب الصحابة لما أصابهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أنتم السبب الله أكبر أنتم السبب مخالفة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منها كان تحويل النصر إلى هزيمة فكيف بنا الآن نحن وقد فسدت عقيدة الكثير وترك الكثيرون الصلاة وأكلنا الربا وتبرجت نساؤنا وتركنا صلاة الجماعة إلا من رحم ربك كيف بنا الآن ونريد النصر ونريد تحرير فلسطين لم نحرر أنفسنا من الهوى ومن اتباع الهوى نريد أن نحرر لا يمكن يجب أن نحرر أنفسنا وأن نستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمكن أن نحرر شيئا آخر فنحن احنا باقي مستعمرين من الهوى ومن اتباع النفيسة كيف بدنا نحرر اش بدنا نحرر عندما نحرر بعد احنا القيد ديال الشيطان القيد ديال الهوى قبض فينا كيفاش نحرر شي حاجه اخرى ما يمكنش دونك اي سوسي apparaît le jour de la bataille d'Uhud. La bataille a commencé avec le triomphe des croyants et les archers ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont descendus de la montagne de là où le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de rester. Et le triomphe a changé en quoi ? En défaite. Et les compagnons étaient étonnés. Qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi ? C'est arrivé. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a interpellés avec ce verset. Quand il vous arrive une catastrophe, alors qu'auparavant vous avez gagné, c'est-à-dire quand il vous est arrivé la défaite, alors qu'auparavant vous aviez gagné, vous dites d'où ça vient ? Il vient de vous-même. Allah il leur dit, il vient de vous-même. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Ne vous en prenez qu'à vous-même. La même chose pour nous maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la cause. Une seule divergence avec l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Le triomphe a changé en défaite. Comment il en est de nous maintenant? Alors que les croyances de beaucoup ont changé, sont fausses. Beaucoup adorent autre qu'Allah azza wa jal, beaucoup adorent les tombes. Beaucoup ont délaissé la prière, beaucoup baignent jusqu'à la tête dans riba, hein? Les femmes exhibées dans les rues, et ainsi de suite. Beaucoup ont délaissé la prière du groupe, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. وَكَدَلِكَ يَوْمُ حُنَيْنِ إِلْتَفَتُوا إِلَىٰ كَثْرَتِهِمْ وَأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَتُهُمْ فَكَانَتِ الْهِزَامَ لَازِمَ فِيهِ بِدَايَةِ الْمُعْرَكَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لذلك يوم حنين الصحابة عجبتهم الكثرة ديالهم فكانوا العصاة الأول ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم من بعد ذلك aussi pendant la bataille de Hunayn ils étaient imbus de leur nombre ils ne sont nombreux on va pas être c'est impossible qu'on soit vaincu impossible qu'on reçoive une défaite الله سبحانه وتعالى dès le départ il les a Il leur a donné une défaite. Mais à la fin, la bataille est retournée. Avec la victoire du musulman. يقول عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين المكان اللي قعد فيه حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي ضاقت عليكم الأرض بما أصابكم من هم وغم ثم وليتم مدبرين بدوا تهربوا ثم أنزل الله سكينته أي الطمأنينة سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا أي بالهزيمة، عذبهم بالهزيمة وبالقتل، وعذب الله الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذا في حنين عجبهم الكثرة ديالهم، ها؟ ففلول كانوا العصا، درس من الله عز وجل، ها؟ وفي الخير نقرهم الله سبحانه وتعالى، ونزل الله سبحانه وتعالى السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أيدهم بجنود ما شافوهاش، وعذب الكافرين بالهزيمة وبالقتل. Donc aussi pendant la bataille de Hunayn, il dit dans le verset là, il vous a fait triompher à beaucoup d'endroits, et notamment aussi le jour de Hunayn. Hunayn, c'est un endroit où a lieu cette bataille. Vous étiez imbus de votre nombre, parce que vous étiez nombreux, et tout ceci n'a rien fait pour vous. Et c'est devenu difficile pour vous, vous êtes tombés dans des soucis, hein, vous êtes préoccupés, et vous avez commencé à vous sauver du champ de la bataille. Et après Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la quiétude sur son messager, sur les croyants, et il a envoyé une armée qu'ils n'ont pas vue, et il a donné la défaite aux mécréants. Donc la défaite vient min Allah azza wa jal. Et la défaite aussi, sa cause, c'est le fait de diverger avec les ordres du prophète alayhi wa sallam. فكذلك دراسة السيرة زاد نافع لكل مسلم. دراسة السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ديال الصحابة الكرام هذا زاد نافع لكل مسلم. وسي سانكيام بول دانتيغي au niveau de l'étude de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام de ses nobles compagnons, c'est que c'est un viaduc important pour le croyant et pour le musulman. فالدعاة إلى الله يتعلمون كيف يدعون الناس إلى عبادة الله. الدعاة اللي بغى يتعلم الدعوة ديال كي يدعي إلى الله سبحانه وتعالى، خصو يشوف السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كي كان يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطريقة. Ceux qui prêchent doivent apprendre comment prêcher dans la biographie de Mohammed عليه الصلاة والسلام. C'est là où ils ont les leçons pour mettre en application le prêche de Mohammed عليه الصلاة والسلام. والقائد يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كيف تكون القيادة. وذاك الشف ديال عباد الله وذاك اللي تحكم وذاك اللي بيخوض في المعركة، فتتعلم السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كي يوجه الناس وكي تكون القيادة. Et le commandant et le chef des troupes est celui qui a la tête d'un peuple. Il apprend dans la biographie de Mohammed عليه الصلاة والسلام et de ses compagnons comment on gère les gens, comment on amène les gens vers le triomphe, comment on les guide. On va arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.